هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه هي الحلقة 20 من مقرر دعوة الرسل للمستوى الثاني لطلاب وطالبات قسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. وكنا أنهينا الحديث في الحلقات السابقة عن دعوة موسى عليه السلام، وتحدثنا فيها عن نشأته وعن شيء من فضائله عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد ذلك شرعنا في الحديث عن مراحل دعوته التي قام بها عليه السلام لدعوة قومه ولدعوة فرعون ولدعوة بني إسرائيل، وتحدثنا بتفصيل سابق عن كل هذه المراحل، واستخلصنا شيئا من منهجه في الدعوة إلى الله. بعد ذلك سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة للتركيز بدرجة أكبر على الدروس الدعوية المستفادة من دعوة موسى عليه السلام. ولا شك أن موسى عليه السلام دعا وقتا طويلا، دعا قومه بني إسرائيل إلى أن انتقل من مصر إلى سيناء، ثم الرغبة في الانتقال إلى بيت المقدس، فكان طوال هذه المدة يدعو قومه إلى توحيد الله عز وجل وعبادته حق العبادة، وواجه صنوفا من الابتلاءات وصنوفا من البلاء وصنوفا من الإعراض من قومه، توجب معه أن يقوم بدعوتهم بما يلائمهم، فكان يدعو قومه ترغيبا وترهيبا، يدعوهم سرا وعلانية، يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، يدعوهم بكل ما تيسر له من أساليب ووسائل الدعوة المتاحة في عصره، فلم يني عن دعوة قومه ولم يضجر، بل استعان بأخيه هارون على القيام بواجبات الدعوة. يمكن لنا الحقيقة أن نخرج بعدد من الدروس من خلال هذه الدعوة الطويلة لموسى عليه السلام لقومه على إعراضهم وجهلهم واتخاذهم العجل معبودا من دون الله، وضلالهم وتجبرهم وتكبرهم وطلبهم أن يروا الله عز وجل جهرة، وكل ذلك من الجهالات التي واجهها موسى عليه السلام بقلب صابر ثابت، بقلب موقن بأن الله عز وجل ناصره، بأن الله عز وجل معينه ومسدده. يمكن لنا الحقيقة أن نخرج بعدد من الدروس التي نستنبطها من هذه السيرة العطرة، سيرة دعوة موسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل. أولى تلك الدروس أن وعد الله عز وجل حق وعهده لا يخلف، ويتضح ذلك من حفظ الله عز وجل لموسى ورده إليها. فنحن نعلم أن الله عز وجل أمر أم موسى عندما خافت عليه، لأنه ولد في العام الذي يقتل فيه المواليد الذكران من بني إسرائيل، فخافت عليه وإن كادت لتبدي به، وصف القرآن حال أم موسى أنها خشيت عليه خشية كادت أن توصلها إلى أن تعلم أن لديها مولودا ذكرى، إلا أن الله عز وجل أمرها بأن ترضعه، إذا خافت عليها أن ترضعه وتضعه في التابوت أي في الصندوق، ثم تلقيه في اليم في النهر أو في نعم أن تلقيه في النهر. ثم أتبع الله عز وجل هذا الأمر بالوعد لأم موسى أن يعيده إليها، أن يعيده إليها، وقد صدق الله عز وجل في عهده. وأيضا وعدها أن يكون من المرسلين، وهذا وعد فيه بشارة أخرى، إنا رادوه إليك وإنا جاعلوه من المرسلين. هذا إذن يتضح أن وعد الله عز وجل حق وعهده لا يخلف. فعلى الدعاة في كل زمان ومكان أن يدركوا أن الله عز وجل ناصر دينه ومعز من أطاعه، وأن جزاء الدنيا لا يعادل ما ادخره الله عز وجل لعباده الصالحين في الآخرة. هذا لعله هو الدرس الأول، والحديث فيه الحقيقة يطول، إلا أننا نكتفي بهذا القدر. الدرس الثاني يمكن أن نستفيده أيضا من سيرة موسى عليه السلام في دعوته، أن الله يجزي المحسنين على إحسانهم في الدنيا قبل الآخرة، أن الله عز وجل يجزي المحسنين على إحسانهم في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الأمر نأخذه من قول الله عز وجل إن الله يجزي المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين. يقول الله عز وجل وكذلك نجزي المحسنين، عندما بشر أم موسى بأنه سيعطى النبوة أردف الله عز وجل أن هذا جزاء المحسنين. ومن هذا نأخذ أن موسى عليه السلام كان يراقب الله عز وجل حق مراقبته، وكان من جملة المحسنين عليه الصلاة والسلام. أيضا من الدروس التي يمكن أن نستفيد منها من هذه السيرة، سيرة الدعوة، أهمية وجود الأعوان والأنصار للداعية، أهمية وجود الأعوان والأنصار للداعية، الأنصار الذين يعينونه على القيام بهذه الأعباء، يسددونه ويشدون من أزره إلى غير ذلك. إذن الدرس الذي نستفيده أيضا من هذه السيرة العطرة أهمية وجود الأعوان والأنصار للداعية. ويؤخذ هذا من عدة حقيقة مواضع في سيرة هذا النبي الكريم، يؤخذ من قصة ذلك الرجل الذي جاءه يحذره بطش فرعون وأنهم يأتمرون به، يريدون قتله، عندما علموا أن موسى عليه السلام هو الذي تسبب في مقتل ذلك المصري الذي تشاجر مع الإسرائيلي، فوكزه موسى فقضى عليه. عندما شاع خبر أن موسى كان المتسبب في مقتل هذا الرجل اجتمع فرعون بحاشيته وأعوانه والملائكة من حوله يريدون البطش بموسى عليه السلام وإلحاق الأذى به. فما كان من هذا الرجل الذي علم بهذه المكيدة وهذا التخطيط للنيل من موسى عليه السلام إلا أن جاء مسرعا لأجل أن يحذر موسى عليه السلام من هؤلاء القوم الذين يريدون به سوءا. يقول الله عز وجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. إذن وصفه الله عز وجل أنه رجل، وأنه جاء من أقصى المدينة يعني من مكان بعيد، ثم أنه لم يأتي يسير أو يمشي، وإنما جاء مسرعا. وهذا فيه يعني عظيم الدلالة على أنه كان حريصا على أن يوصل الخبر إلى موسى قبل أن تصله أيدي أولئك الطاغية، أقوام أولئك الطاغية فيؤذونه، فكان مسرعا. وهذا يدل على أنه كان حريصا على أن يبلغ موسى عليه السلام هذا الخبر خشية أن يقع له مكروه أو أن يؤذوه بسبب تلك الخطيئة التي وقع فيها واستغفر منها موسى، فغفر الله عز وجل له ذلك الصنيع. إذن هناك أهمية كبيرة لوجود الأعوان والمساندين ومن يقوم بمهمة إعانة الداعية ونشر البلاغ والتهيئة الأمور له، كل هذا يعني هذا نعتبره درسا كبيرا نستفيد به من قصة موسى. كذلك أيضا وصف الله عز وجل مؤمن آل فرعون، ذلك الرجل الذي يعني كان يحذر قومه وينذرهم بطشه، ووصفه الله عز وجل لنا في سورة غافر، فكان مما كان يقوله يقول يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، فكان يدعو إلى الله عز وجل ويشد من أزر نشر دينه وتأييد وحي الله عز وجل. هذا أيضا من الدروس الكبيرة التي يمكن أن يطول الحديث عنها، لكننا نقتصر بما قد ذكرناه. ننتقل الآن إلى الدرس الذي يليه، أو الدروس من الدروس المستفادة من سيرة دعوة موسى عليه السلام، أن على الداعية عند مباشرته للدعوة أن يقوم بها خير قيام، وأن لا يتوانى عن تبليغ دين الله، وأن لا يتوانى عن تبليغ دين الله. إذن أيها الداعية بلغك الحق وأنت مأمور بتبليغ هذا الدين، بلغوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الداعية عندما يصله هذا الخير فإنه يقوم بالبلاغ على وجهه الأكمل وعلى وجهه الصحيح الموافق للمنهج السليم، أن يقوم به خير قيام ولا يتوانى عن ذلك لأي سبب من الأسباب، فلا ينشغل عن ذلك بما يشغله من التجارة والصفق في الأسواق، أو من الانشغال بالذرية والأهل والأهلون، أو أن ينشغل بغيرها من المشغلات، وإنما حمل الحق فهو فعليه واجب كبير في تبليغ هذا الحق لمستحقيه، ولا يتوانى ولا يتأخر ولا يعجز، لأن الله عز وجل ناصره ومؤيده. هذا نأخذه من توجيه الرباني لموسى عليه السلام وأخيه عندما قال الله عز وجل ولا تنيا في ذكري، أي لا تتأخر عن ذكر الله عز وجل وعبادته، وأيضا عن القيام بواجب النبوة وتبليغ دين الله عز وجل. وهذا أيضا من الدروس الكبيرة التي لابد للداعية أن يتذكرها بين الحين والآخر، وأن يدرك أن عليه مسؤولية كبرى في انتشال الناس من حمأة المعصية إلى غوضات الطاعة عفوا، ومن ظلمات الشرك إلى نور الإيمان والطاعة. فعليه واجب كبير في أن يستنقذ الناس وأن يدلهم على الخير وأن يزيد إيمان المؤمن منهم وأن يتحمل أذية المخطئين والعاصين إلى غير ذلك. فمسير الدعوة وطريق الدعوة لا شك أنه طريق شاق، طريق يكتنفه كثير من المصاعب وكثير من الابتلاءات والأذى، فعلى الداعية أن يقوم بهذا الواجب بصورة قوية، بصورة صحيحة، بصورة حسنة، حتى يقيم الحجة على هؤلاء الناس ويعذر عند الله عز وجل بأنه قد قام بهذا الواجب خير قيام. أيضا من الدروس الدعوية المستفادة من دعوة موسى عليه السلام، ولعله من أهمها وأكبرها، إلا لأن أخذنا هذه الدروس بحسب التسلسل الزمني، أهم هذه الدروس هو الدعوة إلى التوحيد، وهو من أساسيات الدعوة. ورأينا كيف أن الأنبياء عليهم السلام والرسل من آدم عليه السلام ونوح إلى نبينا محمد كانوا يدعون أقوامهم إلى توحيد الله عز وجل، وهذه الغاية الكبرى والعظمى، هو استنقاذ الناس ودلالتهم على عبادة الله عز وجل حق العبادة، وصلهم بالله عز وجل دون غيره. فهذا كانت المهمة العظمى والكبرى للأنبياء جميعا. إذن الدعوة إلى التوحيد كانت من أساسيات الدعوة عند الأنبياء جميعا وعند موسى عليه السلام، وظهر ذلك من عدد حقيقة من المواقف والظروف التي برز فيها مثل هذا الأمر. أيضا اليقين باليوم الآخر، وهو أعظم ما يزكي النفوس ويعيدها إلى فطرة الله التي فطر الناس عليها. عندما تدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وتدلهم على الله وتذكرهم بالمآلات، تذكرهم باليوم الآخر بأن الله عز وجل أعد الجنة، أعد الجزاء الوافر لمن أطاعه واتبع دينه الحق، وتحذرهم من ضد ذلك من عصيانه أو الكفر به أو الشرك، فإن ذلك سيكون مصيره غضب الله عز وجل وسخطه والعذاب بجهنم أجرنا الله وإياكم منها. إذن هذا التذكير، الدعوة إلى التوحيد، ثم التذكير باليوم الآخر، فهذا من مسببات تزكية النفوس وقطع طمعها بالدنيا وتعلقها بالآخرة. هذا أيضا درس ضخم وعظيم يحتاج منا حقيقة لوقفات طويلة، لكنني أشير له هذه الإشارة السريعة. ننتقل الآن إلى درس آخر نستفيده من دعوة موسى عليه السلام، وذلك أن تكون الدعوة باللين والرفق ابتداء على الداعية أن يكون رفيقا في قوله، لينا أن يكون لينا في قوله، رفيقا في فعله مع الناس جميعا، مخطئهم ومصيبهم، فاجرهم وتقيهم. هذا هو خلق الأنبياء جميعا، أن يكون رفيقا لينا مع الناس، وخصوصا عندما يبلغهم دين الله عز وجل، لأنه هذا مما تطمئن له النفوس. عندما تأتي إلى الناس وتدعوهم إلى الله عز وجل وأنت في حال من التلطف معهم واللين في القول والتصرف، فإن هذا أدعى لأن يقبلوا ما تقول، وعكس ذلك بعكسه، أي أنه إذا جاء الداعية أو أي من كان من الناس يريد أن يبلغ الحق حتى وإن كان حقا لكنه بالطريقة الغلظة والعنف، فإن ذلك سيكون سبب في رد هذا الحق، مع أنه حق، نعم مع أنه حق، لأنه لم يقدم بالطريقة الصحيحة السليمة التي تعلفها النفوس وتقبل بها. لذلك امتن الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه بوصف اللين والرفق، فقال سبحانه وبحمده: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن وصف الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو باللين، وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة من بعده، أن يدعو باللين وبالرفق، فإن هذا أدعى لقبول الناس. ليس للداعية مصلحة أن يعنف الآخرين وأن يثرب عليهم وأن يكثر عليهم وأن يلومهم، ليس له مصلحة في مثل هذا. هدفه الأساس أن يستنقذ هؤلاء ويخرجهم مما هم فيه من حمأة المعصية أو من ضلالة الجهالة إلى الخير، إلى النور المبين، إلى الصراط المستقيم. هذا هو هدفه، ولا يتأتى ذلك إلا بأن يسلك الطرق الصحيحة التي توافق المنهج السليم الذي أمرنا الله عز وجل به، والذي اتخذه أنبياءه من بعده، والذي تمثل به المصطفى صلى الله عليه وسلم خير تمثيل. إذن الرفق واللين من أعظم ما ينبغي أن يتصف فيه الداعي. هل هذا على إطلاقه في كل الأحوال وكل الظروف؟ نقول أنه هو الصفة العامة، لا يمكن أن تنخرم هذه القاعدة إلا في جزئيات يسيرة ينتقل المرء فيها من الرفق واللين إلى الشدة والغلظة في مواقف صغيرة جدا وهي ضيقة جدا، وقد ذكرها بعض أهل العلم كالغلظة مع المستكبر والمتجبر، أو الغلظة مع من لا يتوقع منه وقوع الخطأ، إلى غير ذلك من الأحوال. لكنه بالصفة العامة ينبغي على الداعية أن يلتزم أو أن يتصف بهذه الصفة خير اتصاف، وإن كان يرى من نفسه أنه لا يستطيع فإنه لابد أن يوطن نفسه مرة بعد مرة حتى يكتسب مثل هذا الخلق العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال إنما العلم بالتحلم بالتحلم، أن يتحلم الإنسان أو أن يصطنع من نفسه الحلم والأنات، وإذا به شيئا فشيئا يكتسب مثل هذا الخلق العظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لين في تعامله، لين في حديثه، لين في عرضه للدعوة، وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة من بعده. أيضا من الدروس المراوحة في استخدام أسلوبي الترغيب والترهيب، وهذا يرجع إلى حكمة الداعية وتقديره للموقف بما يناسبه. قلنا سابقا ونكرره اليوم أيضا أن الأسلوب الكبير الذي يستخدمه الداعية هو أسلوب الترغيب والترهيب، الترغيب في الخير والترغيب من الشر، أن يسعى أن يرغب الناس إلى الخير بأساليب التحبيب، أن يحذرهم من الشر بأن يذكر لهم المآلات والظروف إلى غير ذلك. فهو يراوح بين أسلوبي الرفق، بين أسلوبي الترغيب والترهيب، رغبة في أن يصل إلى قلوب المدعوين. أيضا ننتقل للدرس الذي يليه، الرجوع إلى الله في كل الظروف والأوقات والمواقف التي يمر بها الداعي، وهذا ظاهر وواضح في سيرة موسى عليه السلام، عندما واجه من فرعون العتو، عندما واجه من سحرة فرعون ما صنعوه، عندما واجه الهرب من فرعون وقومه فضرب اليم بعصاه فانفلق هذا اليم فجاوزه هو وقومه، عندما واجه من قومه الكفران واتخاذ العجل، عندما أراد بعض جهلاء قومه رؤية الله عز وجل، إلى غير ذلك من المواقف التي طلبت من موسى عليه السلام اللجأ إلى الله عز وجل والتوكل عليه ودعائه بأن يعينه وأن يسدده. أيضا الدرس الذي يليه، لعلي أعرض عرض سريع لأني تصورنا هذه الحلقة شرفت انتهاء، على الداعية معاونة المحتاجين والانتصار للمظلومين، وهو سبب محبة الناس له وميل قلوبهم إليه، وهذا ظاهر واضح بأن يكون الداعية نصير المظلومين. أيضا من الدروس التي يمكن أن نخرج بها أنه يجب أن يكون الداعي مخاطب المدعوين بما يناسب حالهم، فلكل مدعو من المدعوين حال، ينبغي للداعي أن يستخدم الأسلوب والطريقة التي تلائم حال هذا المدعو. أيضا يمكن أن نخرج بضرورة إذعان المدعوين للحق حال تبينه لهم، ولعل هذا يؤخذ الحقيقة من قصة السحرة الذين بدأوا في منازلة موسى وإذا بهم يؤمنون به مباشرة لأنه تبين لهم الحق، فهذا يحمد لهؤلاء السحرة. أيضا ضرورة تذكير المدعوين بنعمة الله عليهم، تذكير المدعوين بنعمة الله عز وجل عليهم، قال تعالى وهو فضلكم على العالمين، عندما امتن على بني إسرائيل بأنه يعني أخرج منهم الملوك وأخرج منهم الأنبياء وفي ذريتهم الأنبياء والملوك، فكان ذلك في تذكير بنعمة الله عز وجل على هؤلاء، وأنه واجب هذه النعمة أن يشكر الله عز وجل عليها، أن يشكر الواهب سبحانه وتعالى عليها، وأن يذعن وأن يؤمن وأن يصدق إيمانهم به سبحانه وتعالى. ولعل هذا من أساليب الدعوة النافعة التي توقظ النفوس الحية، توقظ النفوس الحية، وهي لا تصلح إلا مع من أحيى الله عز وجل قلبه. أيضا من الدروس ثبات الداعية في موقفه والثقة بالله ونصره للمؤمنين، قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فالله عز وجل ينصر عباده، ينصر عباده المؤمنين، ينصر المتوكلين عليه، وهي العاقبة الحميدة لمن أطاعه وتوكل عليه. أيضا من الدروس الضخمة والكبيرة أهمية الصبر للداعية، إذ لا يمكن له أن يستغني عن الصبر في أي حال من أحواله، بل ولا يمكن أن يحقق أمله التي يسعى إليها إلا بعد رعاية الله وتوفيقه، وهذا الأمر ظاهر وواضح. موسى عليه السلام عندما خرج من موسى خرج من مصر خائفا يترقب وذهب إلى مدين وبقي عند ذلك الشيخ بعد أن تزوج ابنته، بقي في أطول الأجلين وهو 10 سنوات، بقي 10 سنوات هناك كله صابر بعيدا عن موطنه بعيدا عن أهله، كل ذلك كان في سبيل الصبر على المحنة والابتلاء ورغبة في أن يعني ينال من الله عز وجل موفور الحظ والنصيب. يعني هذه حقيقة جملة من الدروس التي يمكن أن نخرج بها من قصة موسى عليه السلام ودعوته. في تصوري أن كل طالب علم يستطلع قصة موسى عليه السلام التي وردت كثيرا في القرآن الكريم، فإنه سيخرج بفوائد وبدروس دعوية يستفيد منها في مسيره، إلا أننا الحقيقة ذكرنا أبرز تلك الدروس التي تكون معينة لطالب العلم والمتصدر للدعوة أن يستفيد من هذه الدعوة المباركة، دعوة موسى لقومه. هذا ما سمح به وقت هذه الحلقة، سيكون إن شاء الله لنا لقاء للحديث عن دعوة آخر أولئك الأنبياء في هذا المقر وهو عيسى بن مريم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. Thank you.